بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس رقم 300، ونحن قد أوشكنا على نهاية السيرة العطرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي حجة الصديق وحجة النبي صلى الله عليه وسلم وما بينهما ووفاته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا تبوك فيما مضى، نذكر الآن ما كان من الحوادث بعد ما رجع من تبوك إلى المدينة إلى حجة الصديق. رجع في رمضان، وفي ذلك الرمضان جاءه وفد ثقيف. الوفد يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في الطائف لين جوا من تلقاء أنفسهم وتقدم كاملا، ولكن عند موسى بن عقبة في مغازيه يعني فيه نفس التفاصيل ذكرها الواقد بإسناد صحيح، حتى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الربا وسألوها الأشياء اللي سألوها كلها أخذها ابن واقد من موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة يرويها عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، طويل جدا حديث وفد ثقيف. هذا في رمضان. كذلك يقول أيضا البيهقي أنه روى بسند إلى خريم بن أوس بن حارثة بالله، ذكرنا أيضا هذه القصة لما قال هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا من تبوك، وذكر قصة العباس وأبياته الطيبة هذه. كذلك الشيماء بنت بقيلة الأزدية اللي هي كانت صاحبة الحيرة، وكان الطائي طلب من والدها 1,000 درهم، فأعطاه 1,000 درهم، فقيل له لو قلت 100,000 لدفعها إليك، فقال ما كنت أحسب أن في عدد أكثر من هذا. وهذا اللي ذكرناه فيما مضى. حديث وفد ثقيف طويل للغاية، وهو كان في رمضان بعد منقلبه، لكن أيضا فيها أشياء يمكن ما ذكروها فيما مضى. قال الإمام أحمد إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي قال إن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، لأن سبحان الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا رأيته سبحان الله يتغير أمرك. قال واشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم. لا يحشروا لأجل أخذ الزكاة، ولا يعشروا يتخذ منهم عشور، أو لا يحشروا أيضا تضرب عليهم البعوث ويندبون المغازي، ولا يحشروا إلى عامل الزكاة، هذا اللي أظهر الله أعلم. ولا يعشروا لا يأخذ منهم العشر كما تفعل الحكام، يكفي الصدقة، وهذه لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصلا يأخذ العشر. ولا يجبوا، يعني أصل التجبية اللي هي الركوع أو السجود، ولا يستعمل عليهم غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم، أما الركوع فلا خير في دين لا ركوع فيه. وقال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي، فجعله إمام قومي وكان أصغر الوفد وتقدم هذا. كذلك عند أبي داود في السنن عن وهب بن منبه قال سألت جابرا عن شأن ثقيف لما بايع، فقال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقت عليها ولا جهاد. كلمة لا جهاد يمكن تقوي مسألة لا يحشر، والله أعلم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك إذا أسلموا سيتصدقون وسيجاهدون، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتساهل في الشروط لأنه يعرف العاقبة، إذا أسلموا ودخلهم الإيمان هم من تلقاء أنفسهم سيتصدقون وسيجاهدون. قال ابن إسحاق لما أسلموا كتب لهم كتابا وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان أحدثهم سنا، لأن الصديق قال يا رسول الله إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، عثمان بن أبي العاص. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن وفدهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم خلفوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم، فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن العلم واستقراه القرآن، فإن وجده نائما ذهب إلى أبي بكر الصديق وأخذ يعني عنده رغبة، قال فلم يزل هذا دأبه حتى فقه في الإسلام وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا رضي الله عنه، وكانه إمام أهل الطائف. قال عثمان وكان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني مع ثقيف أن قال يا عثمان تجوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. وقال اقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا رواه عنه مطرف بن عبد الله بن الشخير. وقال أيضا أن عثمان قال آخر ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم لما استعملني على الطائف أن قال إذا صليت فخفف حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن. وقال سعيد بن المسيب حدث عثمان بن أبي العاص الثقفي قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لي إذا أممت قوما فخفف بهم الصلاة. وكذلك قال آخر عهده إلي خفف عن الناس الصلاة ونحو هذا كلها في جميع الكتب التسعة. وفي أيضا عن أبي العلاء بن الشخير أخو مطرف هذا عند الإمام أحمد أن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أنت أحسسته فتعوذ بالله منه وتفل عن يسارك ثلاثة. هذا ليس السرحان اللي يأتي في الصلاة لا هذا شيطان يعني يهاجمك مهاجم يحول بينك وبين صلاتك وقراءتك. وهذا الحديث في مسلم من حديث سعيد الجريري. كذلك عند الإمام مالك في الموطأ وعند الإمام أحمد في المسند وعند مسلم في صحيحه وعند أهل السنن عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي سبحان الله مبارك هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحب حبا شديدا أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. وفي هذا فائدة الاستعاذة بالصفة أعوذ بعزة الله وقدرته ومثل قول عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وفي بعض الروايات قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي من الوجع ولم أزل آمر به أهلي وغيره. تقول بسم الله ثلاثا وتقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحد مثل أعوذ بكلمات الله التامة. وعن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف وجعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي يعني هجوم عنيف من الشيطان. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. شوف يعني حرص على الدين. فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان أدنه. قال فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله ثلاث مرات. هذا فيه أيضا مسألة التلبس تلبس الجن بالإنس. ثم قال الحق بعملك يعني في الطائف. قال فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعده. هذه من أفراد ابن ماجه بهذا السند. هو أيضا عند مثله عند الإمام أحمد أخرج عدو الله أنا رسول الله. وذكر أيضا مسألة أنهم يبكرون بالفطور ويأخرون السحور هذه تقدم. وذكروا أيضا عن أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة يعني منهم. وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك اللي هم الفرع الثاني من ثقيف في قبة له وكل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش. سبحان الله الآن طاب الحديث. ثم يقول لا أنسى يقول عليه الصلاة والسلام لا أنسى كنا مستضعفين مستذلين بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجال بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا. قال ولما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عن الليلة يا رسول الله. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. وهذا أيضا إخوان الإنسان يجعل وقت القرآن يعني وقت معظم بالنسبة له ما يجعل القرآن يعني متى ما تفرغ لا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف كل البرنامج اليومي حتى يكمل حزبه من القرآن سبحان الله. قال أوس بن حذيفة فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تحزبون القرآن؟ قالوا نعم. قلت كيف؟ قالوا نقرأ ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشرة والسابع المفصل. هذا معروف عند العلم وهذا عند أبي داود عند الإمام أحمد اللي هي البقرة وآل عمران والنساء وهكذا، احسب 3, 5, 7, 9, 11, 13 تكون آخرها الحجرات، كل مفصل هو اليوم السابع. يعني يختمون النبي صلى الله عليه وسلم وعلية أصحابه يختمون كل أسبوع. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة، وذكرنا القصة نحن، اللي ذكرناه ما نعيده، وذكروا كيف المغيرة لما قال أضحكنكم من ثقيف وسقط يركض برجله فارتج ضربها بالكرزين اللي هو الفاس، فارتج أهل الطائف في صيحة واحدة وفرحوا وقالوا أبعد الله المغيرة، قتلته الربة، وقالوا لأولئك من شاء منكم فليقترب. فقام المغيرة وقال والله يا معشر الثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر، اقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم إنه ضربها فكسرها ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل سادنها يقول ليغضبن الأساس ثم ليخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها، فحفروا حتى أخرجوا ترابها وجمعوا بناءها ومالها، فبهجت عند ذلك ثقيف. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم أموالها من يومه، وحمد الله على اعتزاز دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. خالد هذا خالد بن سعيد بن العاص. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إن عظاة وج، العظاة اللي هي الشجر، أو يقال وج ووج اللي هو وادي الطائف، وصيده لا يعضد، من وجد ذلك يجلد وتنزع ثيابه. وعند الإمام أحمد عن عروة بن الزبير عن أبيه قال أقبلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من لية، لية أيضا واد في الطائف مشهور إلى اليوم باسمه، حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود اللي هو الجبل الصغير اللي عند الطائف، حذوها حذو لية، واستقبل نخب، نخب الآن أيضا نزال معروف باسمه، والله بقاء الأسماء هذه أمر طيب مرة أن تبقى الأسماء كما هي. فاستقبل نخبا ببصره، وادي نخب هذا، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، فقال إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله، وهذا قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وفيه يعني قال إن فيه من تكلم فيه هذا محمد بن عبد الله الطائفي وغيره. طيب، وذكروا أيضا من ضمن الأحداث سبحان الله في تلك السنة مات فيها اثنين من أصلح الناس واثنين من أفسد الناس سبحان الله العظيم. ففي لما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه آخر البنات اللي قدمهن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، إلا فاطمة لحقته بعد 6 أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام. فأول من توفيت رقية وهو في بدر، ثم توفيت زينب يعني في السنة 8 أظن، ثم أم كلثوم اللي تزوجها عثمان الثانية بعد رقية، توفيت في شعبان في السنة 9 مقدمه من تبوك عليه الصلاة والسلام أو وهو في تبوك. وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب عمة أبيها، وأسماء بنت عميس كانت زوجة للصديق لأن الصديق خلف عليها بعد جعفر. ويقال ومعهن نسوة من الأنصار منهن أم عطية، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا بعد رجوعه، ونزل في حفرتها أبو طلحة. إذن هذه هي التي في الحديث اللي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف أهله البارحة، قال لأصحابه لما وقف على شفير قبر أم كلثوم أيكم لم يقارف أهله البارحة، يعني لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة زيد بن سهل أنا يا رسول الله، فنزل في حفرتها. وفيه أن الإنسان قد يدفن من لا ليست محرما له. إذن هذه امرأة صالحة هي والله بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان. وبعدها بأشهر توفي أخوها إبراهيم بن محمد، توفي في ربيع 10، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ختم كل قبله إخوته في مكة، مات عبد الله ومات القاسم والطيب والطاهر إذا كانوا يعني منفردين أو ألقاب لهم، عبد الله والقاسم، وإبراهيم مات في السنة 10 في ربيع قبل موته بسنة عليه الصلاة والسلام. والبنات قدم عليه الصلاة والسلام كل ذرية أمامه، غير عاد الزوجات اللي متن له وأمه وأبيه ولم يكن له إخوة ولا أخوات، وقدم أعمامه وقدم أقاربه عليه الصلاة والسلام، ما في أحد أصيب مثل مصائبه. فإذن في هذه السنة توفي من أفضل الناس أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النجاشي مات في رجب سنة 9، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. إذن صلاة الغائب تاريخها في رجب سنة 9. النجاشي هو من خيار المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بالوحي وقال مات أخ لكم صالح بأرض الحبشة. لكن عاد هذه قضية عين، قيل إنه لم يصلى عليها ولا يتوسع في صلاة الغائب، وإن شاء الله مذكورة في كتاب السنة إن شاء الله نشرحها. هؤلاء الصلحاء النجاشي وأم كلثوم رضي الله تعالى عنه. وأما أعوذ بالله الصنف الثاني فمات فيها أبو عامر الراهب بعد ما هدم مسجد الضرار، سبحان الله مات كمد، يمكن هو فاسق، مات في الشام أو عند النجاشي، يذكرون عند النصارى مات، هو معروف أنه في الشام. فكان يبنون هؤلاء المنافقين مسجد الضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام استأذنوه وهو ذاهب إلى تبوك، فقال إذا رجعت إن شاء الله أصلي فيه. وكانوا كما قال الله عز وجل بنوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبي عامر الراهب كان يقول والله أنا كنت أريد أن آتي ولكن مسجد قباء هذا ما نستطيع أن ندخله، لكن فبنوا له المسجد هذا. فلما هدم المسجد مات أبو عامر الراهب اللي يسمونه المسلمين الفاسق، وابنه حنظلة الغسيل من خيار المسلمين، تقدم خبره وخبر أبو عامر، لأن خبر أبي عامر لأن أبي عامر كان مع قريش في أحد، وكان يقول إن الأوس والخزرج إذا رأوني فلن يعدلوا بأحدا، كان له مكان عندهم، لكنهم لما رأوا في أحد قالوا يا فاسق أبعدك الله، قال أصاب قومي بعدي شر. ثم طلب من قريش أن ما يمثلون بابن حنظلة، وقال إنه وإن خالفني في ديني إلا أنه اجتهد في دينه ولم يألو، والله ما هو بدون حمزة ولا عبد الله بن جحش. كل هذه تقدمت، سبحان الله مات في في في في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد هدم مسجد الضرار. والرجل الثاني اللي من الصنف الثاني عبد الله بن أبي بن سلول، إذن رؤوس النفاق ابن سلول وأبو عامر الراهب ماتوا بعد تبوك. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فتقدم كل الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل، لكن ذكر الواقدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وهو يجود بنفسه نهيتك عن حب يهود، قال يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب إنما هو الموت، فإذا مت فاحضر غسلي واعطني قميصك الذي يلي جلدك وكفني فيه وصلي عليه واستغفر، الله أعلم. وقيل إن إنه عبد الله بن أبي لما أسر العباس في بدر أعطاه قميصه لأنه كان صديق العباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئ كل من فعل معه معروف فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميص. وقيل إن ولده الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي هو اللي طلب القميص لوالده. وقال سفيان بن عيينة عند البيهقي عن عمرو بن دينار الإمام الكبير المكي عن جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته قبل أن يدفن، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، سبحان الله. لكن هذا كله ما يستفيد، إنا لون رجع. وعند البخاري هذه مسألة القميص ومكافأة العباس، هذه يقول عند البخاري أنه أعطاه قميص لما قدم المدينة فلم يجد قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي، يعني من طول العباس، وهذا هو كان طويل جدا عبد الله بن أبي، إذن لم يكن مأسورا. قال كسى العباس قميصا لما قدم المدينة لم يجد قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعد ذلك الحجة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الصديق. إذن هذه أهم الأخبار اللي في بعد رجوعه من تبوك إلى حجة الصديق اللي هي حجة سنة 9. فما هي أخبار الحجة اللي هي حجة أبي بكر رضي الله عنه بالناس؟ قبل أن نذكر ما عند ابن كثير كالعادة سنذكر ما عند ابن واقد. قال ابن واقد حدثني فلان وفلان وفلان كل حدثني بطائفة من هذا الحديث، قالوا قبل أن تنزل براءة سورة براءة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد أناسا من المشركين عهدا فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج سنة 9. عاد ذكر العلماء أنه لماذا لم يحجه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أن الزمان كان قد تغير بسبب النسيء، ولذلك صدر براءة آخر شيء فيه آية النسيء. وغزوة تبوك يبدأ الأحداث من قوله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. فقالوا أن النسيء هذا غير المواقيت، هذا أحد الأسباب، بمعنى أنهم كانوا يجعلون صفر هو محرم ويلخبطون في الشهور. فلما حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بسنة قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. هذا الله أعلم، هذا ذكروا أنه بعض الأسباب. ومن ذلك قالوا أيضا وإن كان يطوف بالبيت عراه وكان يأتون المشركين، فأراد أن يقدم بين يديه بحجة الصديق. ولذلك قول أهل المدينة إن الحج على التراخي وليس على الفور، وهذا كله مفصل في كتاب الحج وهو الأظهر الله أعلم. فقالوا فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج فخرج. وهذا أيضا استنبط منها ابن تيمية أن أبا بكر هو أفقه فقهاء الإسلام قاطبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن الحج كثير المسائل، كثير التفاصيل، كثير الفتاوى، والصديق لم يرى بعينه حجة في الإسلام، وإنما الحج اللي كان يراه كان من بقايا دين إبراهيم واختلط به بدع كثيرة. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه، لكنه كان واثقا أنه أفقه الناس في إقامة الحج. وابن تيمية له كلام طيب في هذا. قالوا: فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه في 300 من المدينة، إذن اللي كانوا معه 300، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال، 20 بدنة، وأشعرها بيده في الجانب الأيمن، واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، هذا اللي كان أيضا على هديه في عمرة القضية وفي صلح الحديبية. وساق أبو بكر رضي الله تعالى عنه 5 بدنات، إذن هذه 25، وحج عبد الرحمن بن عوف فأهدى بدنا، وقوم أهل قوة، وأهل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من ذي الحليفة، وسار حتى إذا كان في العرج في منتصف الطريق، يعني مو منتصف الطريق، أقرب المدينة، لكن العرج معروف الآن باسمه، في السحر سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، يعني من دقة العرب يعرف يميز رغاء الناقة من رغاء الناقة الأخرى، يعرف صوتها ويعرف أثرها في الأرض ويعرف رائحتها ويعرف كل شيء. الناقة دعك من الإنسان، سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء وهو في السحر، فقال لمن حوله: هذه القصواء. هذا خبر جاء الآن، القصواء بنفسها يعني ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنظروا فإذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عليها على القصواء، فقال له الصديق: هل استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج حتى يسلم له الإمارة؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. وكان طريقة العرب أن نقض العهود يكون من المعاهد نفسه أو أحد من أهل بيته، يعني حتى يتأكدون، لأن هذا ما يعني من باب الضمان فقط. فإذا كان في عهود بين قبائل أو بين أحد، اللي ينقضها المعاهد نفسه اللي وقع العهد أو أحد من أهل بيته. وإلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، وهو يعني في كل أمر ينوب، لكن حتى يتأكدون العرب. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أن يخالف المشركين، فيقف يوم عرفة بعرفة، هذا من اللي يحدثوه، ولا يقف بجمع بمزدلفة، يعني يوم عرفة يخرج مع الناس، لأنهم كانوا يقولون: نحن لا نخرج من حدود الحرم. قال: لا يقف بجمع، إنما يذهب مع الناس لعرفة. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاضنا. والثانية قال: ولا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس، هذا أيضا غيروها من دين إبراهيم. والثالثة: ويدفع من جمع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. قال وعلمه بأشياء، ويعني أخبره بإقامة المناسك. قال: فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى قدم مكة وهو مفرد بالحج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج في حجة الوداع. قال: وخطب الناس الصديق قبل التروية بيوم، يوم 7 بعد الظهر، فلما كان يوم التروية وزاغت الشمس طاف بالبيت 7، ثم ركب راحلته من باب بني شيبة اللي يسمونه باب السلام، وكان عند المقام، الآن نقلوه للمسعى لكن على سمته. إذن هو ما صلى الظهر في مكة، لكن مكث في مكة إلى زوال الشمس، ثم طاف، ثم ذهب إلى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى 5 صلوات، ثم لم يركب من منى حتى طلعت الشمس على ثبير، فركب وانتهى إلى نمرة اللي هي ناحية عرفة قبل الوادي، قال ونزل في قبة من شعر وقال فيها، يعني نام القيلولة. فلما زاغت الشمس ركب راحلته حتى وصل إلى بطن عرنة وسط الوادي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فخطب، هذه الخطبة الثانية، ثم أناخ بعد الخطبة، فصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم ركب راحلته. وهذا أيضا فيه اختلاف وسيأتي مر معنا في كتب الفقه، هل هو أذانين؟ إذا كان الإمام الأكبر يكون أذانين وإقامتين، الله أعلم، وإذا كان مندوب أو كذا يكون أذان وإقامتين، هذا اللي اختاره مالك، الله أعلم. ثم ركب راحلته فوقف بالهضاب، هضاب عرفة، هو المصلى من عرفة، فلما أفطر الصائم يعني غاب قرص الشمس دفع من عرفة، فكان يسير العنق يعني السير سريع مسبطر حتى انتهى إلى مزدلفة اللي جمع، فنزل قريبا من النار التي على قزح. قزح هو القرن اللي يقف عليه الإمام اللي عند المشعر الحرام، الجبيل هذاك اسمه قزح، وجبل عرفة يسمى إلال على وزن هلال، وجبل مزدلفة يسمى قزح، الآن يسمى المشعر الحرام. فنزل هناك وبات، فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول وقتها ثم وقف، فلما أسفر دفع، وجعل يقول في وقوفه رضي الله عنه يا أيها الناس أسفروا، يا أيها الناس أسفروا، سبحان الله، أتى بالمناسك على وجهه، هذا الظن بأبي بكر. ثم دفع قبل طلوع الشمس، وكان يسير العنق يعني سير متوسط لكن أقرب للسرعة، فلما انتهى إلى محسر أوضع راحلته يعني أسرع، لأنه وادي يكون دائما يكون رملي لابد تسرع فيه. فلما جاز وادي محسر عاد إلى سيره الأول حتى رمى الجمرة راكبا 7 حصيات، ثم رجع إلى المنحر في منى فنحر ثم حلق. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم النحر عند الجمرة سورة براءة، صدر براءة إلى آية النسي، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحج بعد العام مشرك، خلاص هذا منع، ولا يطوف بالبيت عريان، هذا من آخر الأشياء التي بطلت خلاص. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حضرت ذلك اليوم، قال فكان يقول هو يوم الحج الأكبر اللي يوم النحر، فخطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم النحر بعد الظهر على راحلته، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد خطب في حجته 3 خطب لم يزد عليها، الأولى قبل التروية بيوم في مكة الظهر، والثانية في عرفة قبل الظهر، والثالثة في منى يوم النحر بعد الظهر، كلها في الظهر. وأقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك يرمي الجمار ماشيا ذاهبا وجائيا، فلما كان يوم الصدر اللي هو يوم النفرة يوم الرابع من أيام النحر رمى ماشيا، فلما جاوز العقبة ركب، ويقال إنه رمى آخر يوم راكبا، فلما انتهى إلى الأبطح صلى فيه الظهر، ثم دخل مكة في المساء فصلى بها المغرب والعشاء، ثم خرج من ليلته قافلا إلى المدينة. هذا خبر خبر ابن واقد عن حجة الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب خلنا نشوف عند ابن كثير، ابن كثير بيجمعها من كتب التسعة، إذا في زيادات أو في أخبار خلنا نشوف وش قال عن حجة الصديق رضي الله تعالى عنه. قال هو قال ابن إسحاق لما ذكر وفود الطائف، قال ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية رمضان وشوال وذو القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج 9 ليقيم للناس حجه، وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فلما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن المدينة أنزل الله جل وعلا، إذن في رواية ابن إسحاق أن الآيات صدر براءة ما نزلت إلا بعد خروج الصديق، هذه الآيات من سورة من أول سورة التوبة من براءة إلى آية النسي. ثم شرع ابن إسحاق يتكلم عن الآيات ويفسرها فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا بعد أبي بكر ليكون معه ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه ومن عصبته. قال ابن إسحاق حدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي أنه قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. هذه الطريقة. فدعا علي بن أبي طالب وقال أخرج بهذه الآيات من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ألا إنه لا يدخل الجنة كافر، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر من يوم النحر تبدأ. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، هي يقال القصواء والعظباء، ونحن بينا في كتاب الأضاحي وش معنى العظباء والقصواء وأنها متقاربة، العظب القطع مقطوع من أذنها وكذا. قال حتى أدرك أبا بكر بالطريق. شوف هنا في جماليات، ابن واقد لا يقول لك في العرج، يقول لك سمع الرغاء، قال لك في السحر. فلما رآه أبو بكر قال أمير أو مأمور؟ قال بالمأمور. ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب في تلك السنة على منازله من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس، فلما اجتمعوا أخبرهم بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيه، يعني من يوم النحر إلى 10 ربيع الثاني، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة لأحد إلا من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي ومن معه. وذكر البخاري في صحيحه قال حج أبي بكر 9 عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعث أبا هريرة لأن كان معه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، في رهط معه يؤذنون في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال البخاري أيضا بسنده يعني إلى الليث بن سعد إلى عقيل إلى بن شهاب إلى حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة مع المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون في منى في كل مكان حتى ما يبقى أحد في منى إلا سمع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال ثم أردف النبي عليه الصلاة والسلام بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأذن أيضا معهم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني يمر على القبائل ويقرأ عليهم صدر براءة والناس تفهم. وعند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة مثل هذا أنه قال قال أبو هريرة ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. قال فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام عهودهم، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك قط. ورواه مسلم من طريق الزهري. وعند الإمام أحمد بسنده عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه، يروي عن أبيه أبي هريرة اسمه محرر، قال كنت مع علي بن أبي طالب، يقول أبو هريرة، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ومن كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان بينه وبينه عهد فإن أجله إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، فإذا مضت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال أبو هريرة فكنت أنادي حتى صحل صوتي، يعني أصبح فيه بحة من كثرة النداء. قال وهذا إسناد جيد لكن فيه نكارة، من جهة أن من كان له عهد فأجله إلى 14، والصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغ ما بلغ، ومن ليس له عهد فله 14. والقسم الثالث يقول ابن كثير: من له عهد ينتهي قبل 14 من يوم التأجيل، فقال هذا الأمر واسع، يعني إذا كان عهد ينتهي لهم كلهم 14، والباقي يقول هنا في رواية بعد أن علي لما جاء إلى أبي بكر فأخذ منه الكتاب بالجحفة، رجع أبو بكر، هذه فيها نكارة، وقال: يا رسول الله هل نزل فيه شيء؟ قال: لا، ولكن جبريل قال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. الله أعلم، تعرفون الحديث تتخاطف. وعن يزيد بن يثيع، هذا عند الإمام أحمد، رجل من همدان، قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في الحجة، قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، يعني لا يختلطوا، ما يحج للمسلم. قال ابن جرير بسند أيضا أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب يوم الحج الأكبر، فقال عن يوم الحج الأكبر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براءة. شفت الزيادات هذه يكون فيها فوائد. لو تشوف مثلا الأربعين آية، خلينا نشوف وين تنتهي حسب هذه الرواية اللي عند ابن جرير، أنها من صدر براءة إلى 40 آية، أي تقريبا إلى آية النسي. آية النسي 37، 40 إلا تنصروه فقد نصره الله إلى آخرها. قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. بعد آية النسي 3 آيات. إذن هذا هو الصدر اللي هو آية النسي إلى قوله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. قال: حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة الصديق، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يسمعون، هذه خطبة عرفة. فقمت فقرأت عليهم 40 آية من براءة، فلما صدرنا أتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدن ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضورا كلهم في خطبة عرفة، فطفقت أتتبع بها الفساطيط، كل قبيلة وفساطيطهم، وأقرأها عليهم 40 آية. قال علي: فمن ثم إخالوا حسبتم أنه يوم النحر، يعني يوم الحج الأكبر، لأن الله قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول. في هذه الرواية قال: ألا وهو يوم عرفة. في اختلاف كبير في مسألة يوم الحج الأكبر، هل هو عرفة أو يوم النحر. ونقل عن الواقدي أنه قال أن أبو بكر كان مع 300 رجل من الصحابة، ومع 5 بدنات و20 بدلة النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. وقال أيضا أنه من ضمن الأحداث اللي هو موت النجاشي وموت أم كلثوم، وقوله هنا: لا يدخل القبر أحد قارف أهله الليلة، فامتنع زوجها عثمان من النزول في القبر ودفنها أبو طلحة الأنصاري. يقول: ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة كأبي عبيدة وأبي طلحة ومن شابهه، فقال: لا يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء، يعني الذين، يعني كل، سبحان الله، كل بلد تجد فيه ناس متبرعين دائما بالأمور العامة هذه، تغسيل الجنائز والقبر. قال: إذ يبعد أن عثمان كان عنده غير أم كلثوم، ما كان عنده إلا أم كلثوم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول يعني لا تقارفها وكذا، والله أعلم. وقال عاد أن هنا فيها صالح ملك أيله وأهل جربة، هذا كله تقدم، صاحب دومة الجندل، وهدم مسجد الضرار، وكسرت اللات، وتوفي بن سلول، وتوفي فيها أيضا أبو عامر الراهب، وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية الليثي أو المزني، وهو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل في تبوك، وفيها حجة الصديق، وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب، ولذلك تسمى سنة 9 سنة الوفود. وسنحن نذكر الوفود سنكملهم إن شاء الله، يعني لأن قلنا أن بعضهم ذكرناه قبل تبوك وبعضهم بعد تبوك. بعد ذلك بس أول شيء ننتهي من سرية علي رضي عنه اليمن وما حصل بعد ذلك، ثم نرجع الوفود إن شاء الله، ثم حجة الوداع رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.